عشان ارض المحشر والمنشر. نحن المنشر عشان ارض المحشر والمنشر. نحن المنشر عن المنشر. تسأل عن معنى المنشر؟ نعم. يعني البعث يكون الحشر في اي منطقة؟ الله أعلم. هو يقول الشام.